أولهما وجود الأمن، فالخائف لا يستمتع بالحياة ولا يعرف لها لذة، فإن الخوف أشد عقاب يعاقب الله عز وجل به الأمم. فالإنسان إذا كان خائفاً لا يشعر بسعادة ولا بلذة ولا بحياة، فإذا اجتمع مع الخوف قلة الطعام والشراب، والخوف من مصير الطعام والشراب هل يوجد أم لا يوجد، يزداد الأمر سوءا. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، وجود الأمن. ثانيا وفرة الطعام والشراب الذي هو أقل حق للمسلم في هذا الحياة وإن لم يكن غنيا. قال الله عز وجل وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. فطلب رب اجعل هذا البلد آمنا وارزقهم من الثمرات. ولذا امتن الله عز وجل على هذه الأمة، على أمة الإسلام، يقول الله عز وجل واذكروا إذ كنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. ولما جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم بدعوته ورسالته قال له بعضهم كما سجل القرآن ذلك، وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. احنا لو مشرنا الإسلام وأحكام الإسلام وطبقنا الإسلام حتجتمع علينا الأمم وتهلكنا، كما يقال الآن قيل للنبي محمد وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. قال الله عز وجل أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. ربنا موفر لكم حرم آمن يجبى إليه ثمرات كل شيء، من أراد طعاما لا يعرفه فليذهب إلى هناك. وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. لن تتخطفوا لأن الله عز وجل معكم. وختمها الله عز وجل بقوله سبحانه وتعالى ممتنا على قريش لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت. ليه يا رب؟ قال الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فهاتان نعمتان عظيمتان لا يسعد الأمم ولا يسعد الأفراد ولا المجتمعات إلا بوجودهما، فإن تخلف إحداهما لا يمكن للحياة أن تعيش. لو أنك خائف لن تأكل، ولو أنك لو أنك خائف لن تطعم أبدا. لو أنت خايف مش هتاكل. فتخيل إذا كنت خائفا جائعا، هذه من أعظم النقم التي ينتقم الله عز وجل بها من أمة. ولذا يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها، أتته الدنيا تحت قدمه، لأنه أصبح آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. حتى الجنة لما ذكر الله نعيم الجنة ذكر الأمن فيها وكثرة الطعام والشراب. الجنة فذكر الله مرة الأمن وحده: إن المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام آمنين. حتى الجنة إن المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام آمنين. وقال الله عز وجل لآدم حينما أسكنه الجنة، وهذه الأمور أقل ما يجب للمسلم في هذه الحياة وإن كان فقير أن يوفر له هذه الأشياء، قال الله عز وجل: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. حتى لو كان فقير، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. وذكر الله عز وجل الأمرين جميعا: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. حتى الجنة ذكر الله عز وجل فيها هذين الأمرين: يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، طعام وشراب وأمن. هذه أمور لا غنى لأمة ولا لفرد عنهما. ولذا إذا عاقب الله عز وجل أمة نزع منها هذين الأمرين أو أحدهما، إذا عاقب الله أمة نزع الله منها النعمتين أو إحداهما، قال الله عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. ربنا ذكر النعمتين دول. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، النتيجة فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. وقال فأذاقها ولم يقل فمسها، لأن الذوق أشد وأمكن. وقال الله عز وجل لباس الجوع ولم يقل الجوع والخوف بدون لباس، لأن اللباس يتمكن من لابسه شوف القميص عامل ازاي يتمكن من الجسد كله. فأراد الله عز وجل أن يبين أن الجوع والفقر تمكن منهم تمكنا شديدا كما يتمكن الثياب من لابسه، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولما بين الله عز وجل لماذا عاقب أهل سبأ، مع أن الله كان قد مكن لهم، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، آية يعني إيه؟ يعني علامة تدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. فتخيل الذي خلق هو الذي يقول لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، ما يرحت، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط، يعني حامض، وأثل وشيء من سدر طويل، خشب لا قيمة له، وشوية نبأ بعد الأنهار وبعد الجنان التي كانت تطرح في العام مرتين، كان الرجال يجتمعون على قطف من العنب فيشبعهم. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. اسمع بقى، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. ربنا جعل لهم نعمة عظيمة، إذا سافر أحدهم من بلده إلى بيت المقدس على الطريق قرى سكان، يعني إذا احتاج إلى أمر أو حدث له أمر سيجد من ينقذه، على الطريق بيوت مساكن مش جبل. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة على الطريق واضحة، وقدرنا فيها السير، يسرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، كان الواحد يسافر شهر بأمن وأمان وطعام وشرف. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم، فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. لما ربنا عقبهم نزع الأمن والأمان ونزع الطعام والشراب، عيشوا بقى. ولذا يقول الله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، من الخوف والجوع، أمر صعب، بس رحمة ربنا أنه قال بشيء، حاجة بسيطة. وهنا في هذه الآية ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، أدي من الخوف على الجوع، لإلى في قريش قال الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من الخوف، وآمنهم من خوف. في هذه الآية ولنبلونكم بشيء من الخوف، أدم الخوف، هناك أدم الجوع. قال أهل العلم في سورة البقرة كان الكلام عن الجهاد والقتال، فناسب أن يكون الخوف مقدم، لأن المعركة، لأن المجال مجال قتال ومجال معركة وفيه قتل. لكن هناك حينما يتحدث الله عز وجل لقريش عن النعم التي أنعم الله بها عليهم فقدم الجوع، قال الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فإذا غضب الله عز وجل على أمة ابتلاها الله عز وجل بالخوف والجوع أو أحدهما فكانت الحياة مريرة لا تطاق، هكذا أخبر الله سبحانه وتعالى وبين أن الله أنعم على الأمة بنعمتين عظيمتين لا نشعر بهما، ولكن ما الذي يسلب منك هذه النعم؟ اللي بيسلبها منك، الذي يسلبها منك هو معصية الله عز وجل وعدم تطبيق شرع الله والبعد عن دين الله عز وجل. ففي أهل سبأ قال الله عز وجل: فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. في سورة النحل: فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. هذا العقاب يأتي من ذنوب ومعاصي ومخالفات كثيرة لأمر الله عز وجل. فاحذروا من انتقام الله عز وجل إذا انتقم في هذا الأمر. احذروا من عقاب الله عز وجل، فإن الله لا يعاقب بذلك إلا لكثرة الذنوب والمعاصي والتجرؤ على الله وعلى دين الله وعلى شرع الله وعلى أهل وأهل العلم. هذا أمر خطير، يأتي العقاب من ذلك، أن نأتي على دين الله عز وجل أو أن نخالف شرع الله سبحانه وتعالى أو أن نجفف منابع هذا الدين من أصوله، إن الله عز وجل يغضب لدينه. فاحذروا إذا وقع ذلك أن يرفع الله عز وجل نعمتين هاتين فنكون في بلاء شديد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أذكر لكم حديثًا للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، لتعلموا أن الخوف والجوع إذا تمكن من أحدٍ يجعل العظماء لا يستطيعون حركته. لما حاصر الأحزاب رسول الله في المدينة واشتد الأمر على الصحابة رضوان الله عليهم وكان الخوف شديد، إذ قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. أمر شديد. كان الصحابة يمكثون بالثلاثة أيام والأربعة من غير طعام، وكان النبي يمكث بالأسبوع والعشرة أيام من غير طعام مع خوف شديد. يحكي حذيفة رضي الله عنه وأرضاه يقول أن أحد التابعين قال لهم: أأنتم كنتم مع رسول الله؟ قال: نعم. قال: أتفرون عنه يوم الخندق وتتركونه؟ والله لو كنا نحن، بيتكلم على التابعين، لحملنا رسول الله فوق رؤوسنا ما تركناه يمشي على الأرض. بيقول لسيدنا حذيفة، بيقول له: أنتوا فرتوا عن النبي؟ ازاي ده لو احنا كنا مكانكم على التابعين كنا وقفنا صف كده لما النبي يروح مشوار يمشي على رؤوسنا يعدي من راس لراس ما يمشيش على الارض ما شافش حاجه واحنا نقول كده برضه لكن اعظم جيل عرف في التاريخ في البشريه هو جيل اصحاب النبي محمد اعظم الرجال واشجع الرجال لانهم تربيه النبي محمد فقال والله يا ابن اخي لقد جاهدنا مع رسول الله وتحملنا فبيحكي له قصه بقى بيقول لك قد كنا يوم الخندق خوف شديد وجوع شديد فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه اسمع قال من يذهب ياتيني باخبار القوم واضمن له الرجوع ويدخل الجنه وفي القوم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابه كلهم قاعدين النبي يقول ايه من يذهب الى القوم فياتيني باخبارهم يجيب لي الاخبار واضمن له الرجوع هيرجع سليم واضمن له الجنه فما تحرك احد من مكانه من شده الخوف والجوع هالكنين ما بياكلوش اسبوع فالنبي صلى الله عليه وسلم عاد الكلام قال من يذهب منكم فياتيني باخبار القوم واضمن له الرجوع ويكون رفيقي في الجنه ما طلعش حد هيكون رفيق هيكون رفيق النبي محمد انظروا كيف حب الصحابة لرسول الله ومع ذلك ما استطاع أحد أن يقوم شدة الرعب والخوف الذي كان يعيش الرعب والخوف صعب والجوع صعب فإن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ به وقال بئس الضجيع فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا حذيفة خلاص ما فيش حد عايز يطلع قال له قم يا حذيفة وسيدنا حذيفة راح قال فما رأيت بدا من طاعة رسول الله خلاص هو قال لي يا حذيفة ما خلص الكلام طلع سيدنا حذيفة وذهب إلى آخر القصة وجاء بالأخبار وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فوجده إيه بقى وجد القائد إيه بقى في عز التلج وجد القائد يصلي بين يدي الله عز وجل بالليل واقف بين يدي الله بيصلي فلما دخل فكان الجو برد شديد وبرد حذيفة فماذا يفعل فجي جنب النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس شملة فألقى عليه من شملته عشان يدفي بيها فسئع برضو ما تدفاش فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم بين قدمي عشان يدفيه هكذا كانوا رجالا وكان القائد رجلا وكانت الرعية رجالا فأعظم الله عز وجل شأنهم ورفع الله قدرهم وملكهم الأرض وهم أحياء وكانوا من أهل الجنة وهم يمشون على الأرض إخوة الإسلام فماذا بعد ذلك اسمع ماذا يقول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن إزاي حصل الأمن طب أنا عايز أمن عشان أعرف أعيش أحصل الأمن ده إزاي تحصيل الأمن في أمر واحد قال الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الأمن لا يأتي إلا في طاعة الله إلا في الإيمان بالله إلا في تطبيق شرع الله إلا في التقرب والتوبة والرجوع والندم إلى الله عز وجل والله لن يكون أمن إلا في طاعة الله إلا في رضا الله إلا في ظل الإيمان بالله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب لا أمن إلا في طاعة الله ولا استقرار إلا في ظل رحمة الله، إلا في تطبيق شرع الله عز وجل وإقامة دين الله عز وجل، ولا رزق ولا سعة رزق إلا في إقامة دين الله عز وجل. قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أي واقعة، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وأنا أقول لو طبقت هذه الأمة شرع الله وكتاب الله ودين الله لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم كما أخبر الله سبحانه وتعالى. إخوة الإسلام، الأمن والإيمان والأمان وكثرة الرزق وسعته في طاعة الله، في التقرب إلى الله، في إقامة دين الله، في التوبة والندم والرجوع إلى الله عز وجل، في ترك المعاصي والمنكرات والذنوب والإقبال على الله عز وجل، لا حل لنا إلا بذلك. لا أمان ولا طعام ولا شراب ولا ماء إلا إذا أقبلت الأمة إلى ربها واصطلحت مع الله عز وجل ومع دين الله عز وجل ومع شرع الله. في هذه الحالة يرفع الله عنا البلاء ويكثر الله عز وجل الخيرات. قال الله سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وانظروا كيف عاقب الله أمما كثيرة شطحت عن دين الله وحاربت شرع الله وأعرضوا عن شرع الله عز وجل، فكانت النتيجة كما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه: اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبِّت أقدامنا، صُرنا على القوم الكافرين، اللهم آتِ نفوسنا تقواها، ذكِّها أنت خير من زكَّاها، أنت وليُّها مولاها، ارحمنا اللهم فإنك بنا راحم، لا تعذِّبنا فأنت علينا قادر، ألطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، فك أسرنا، ارحم ضعفنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، على الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا، كلنا ولا تكن علينا، صرنا ولا تنصر علينا، اللهم مكن لدينك في أرضك، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم ونكس راياتهم، اجعل الدائرة عليهم، اللهم أحصهم عددا، طلهم بددا، لا تغادر منهم أحدا، اللهم اجعل بلدنا مصر بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والأمراض والطواعين يا رب العالمين. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.